إذا غلت حتى ينصب زبدها وإذا جمد في أسفلها. والجفاء ما أجفأه الوادي أي رمى به. وحكى أبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرأ: فأما الزبد فيذهب جفالا. قال أبو عبيدة: يقال أجفلت القدر إذا قذفت بزبدها، وأجفلت الريح السحاب إذا قطعته، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال مجاهد: هو الماء الخالص الصافي، وقيل الماء وما خلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص، وهو أن المثلين ضربهم الله للحق في ثباته والباطل في اضمحلاله. فالباطل وإن علا في بعض الأحوال فإنه يضمحل قد محلال الزبد والخبث. وقيل المراد مثل ضربه الله للقرآن وما يدخل منه القلوب، فشبه القرآن بالمطر لعموم خيره وبقاء نفعه، وشبه القلوب بالأودية ويدخل فيها من القرآن مثل ما يدخل في الأودية بحسب سعتها وضيقها. قال ابن عباس: أنزل من السماء ماء أي قرآن، فسالت أودية بقدره. قال: الأودية قلوب العباد. فالمعنى على هذا أن الله سبحانه مثل القرآن بالماء، ومثل القلوب بالأودية، ومثل المحكم بالصافي والمتشابه بالزبد. وقيل الزبد مخايل النفس وغوائل الشك، وأما حلية الذهب والفضة فمثل الأحوال النقية والأخلاق الزكية التي بها جمال الرجال وقوام صالح الأعمال، كما أن من الذهب والفضة زينة النساء وبما قيمة الأشياء. قال الشوكاني في فتح القدير: وهذان مثلان ضربهم الله سبحانه للحق والباطل، يقول: إن الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال وعلاه، فإن الله سبحانه سيمحكه ويبطله ويجعل العاقبة للحق وأهله كالزبد الذي يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحل، وكخبث هذه الأجسام أي الذهب والفضة وغيرهما من المعادن، فإنه وإن علا عليها فإن الكير يقذف ويدفعه، فهذا مثل الباطل. وأما الماء الذي ينفع الناس وينبت المراعي فيمكث في الأرض، وكذلك الصفو من هذه الأجسام، فإنه يبقى خالصا لا شوب فيه، وهو مثل الحق. قال الزمخشري في الكشاف: نكرت الأودية لأن المطر لا يأتي إلا على طريق المناوبة بين البقاع، فيسيل بعض أودية الأرض دون بعض. فإن قلت: فما معنى قوله بقدرها؟ قلت: بمقدارها الذي عرف الله أنه نافع غير ضار، لأنه ضرب المطر مثلا للحق، فوجب أن يكون مطرا خالصا للنفع خاليا من المضر، ولا يكون كبعض الأمطار والسيول الجواحف. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.